أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. دكتور إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الصلاة اللي هي أفضل الأعمال عند الله، كيفاش يعني يؤديها الإنسان صحيحة حتى تكون مقبولة عند الله. وكنا ترنا عند المالكية أنه إذا كان عنده فوائد يعني نتاع اليوم هذا لا يصح الصلاة حتى يصلي فوائد اليوم. إذن وكذلك من أما عند الشافعي يقدر يصلي ولو فاتت المغرب، يقدر يصلي العشاء وبعد يصلي المغرب إذا خرج الوقت بالطبع. طبعا تأخير الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو الهلك، العذاب الشديد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقتها. شبان هذا ذكرنا عدة مرات، في وقتها معناها الظهر، وقته من الظهر إلى العصر، هذا كل وقت ظهر. من العصر إلى المغرب وقت العصر، من المغرب إلى العشاء وقت المغرب، من العشاء إلى الصبح هذا كل وقت عشاء، والصبح حتى طلوع الشمس. لابد يعرف الأوقات. علماء المالكية يقولوا: ولا خير من كان يعني من كان في بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي ميلي عن وسط السماء، تبدأ الصلاة الظهر وقت تميل الشمس عن وسط السماء وتبقى إلى العصر، العصر بحسب الظل. هذا للأسف كثير ناس يعني ما يعرفوش، يمشي المسجد عدة مرات ما يعرفوش هذا، وهذا أمر مهم في الدين. الرسول علمه جبريل وهذه الأمور، وهو علم الصحابة. العصر سهل وقته إلى هذا، فرض معرفته، لأنه اعتماد على مجرد آلة حسابية ما يكفيش، قد يغلط الحساب قد كذا، لابد تعرف وتسأل باش تكون متأكد الصلاة دخلت. العصر عندما يصير ظل مثل الشيء، زيادة على ظل الاستواء، هذا وقت العصر. الناس يقولوا سهل علينا، كلهم كانوا يقولوا ما هو ديما الإنسان يسأله لأنه هو يخاف من الله سبحانه وتعالى، غايته أنه ابتغاء مرضات الله. إذن قلنا العصر يدخل وقت الظل يكون مثل الشيء، زيادة على ظل الاستواء، أمر سهل للغاية يعني. لكن بعض الناس تشرح لهم قصدوا تعودوا عدة مرات. مثال ظل الاستواء، ما هو ظل الاستواء؟ عندما الشمس تكون في وسط كبد السماء، هذا أصغر ظل في اليوم. مثال حطيت عود طوله متر، تلقى في المساجد، مثال في مسجد القيروان تلقى في ساحة في صحن المسجد تلقى عاملين عمود حديد وعاملين كل منقالة في الأرض، هيك عمود الحديد يشوفوا به الظل كيفاش يدور. إذن يشوفوا أنه الظل في الاستواء يكون أقصر واحد، أقصر واحد شو معناته؟ أقصر ظل في اليوم هو الظهر، هو وقت يبدأ قبل الظهر بقليل وهو ظل الاستواء. ظل الاستواء مثال ميت يبدأ العمود طوله متر والظل قيت مثال 30 سنتيمتر، هذا ظل الاستواء. مثال يخرج الظهر وقت الظل يصير متر وثلاثين، يعني زيد طول الشيء على ظل الاستواء متر وثلاثين، خرج الظهر ويدخل عندما تميل أول ما تميل الشمس قليل عن وسط السماء يميل الظل. لين زاد متر صار متر وثلاثين بالجملة، خرج الظهر ودخل العصر، هذا وقته، وهذا علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر سهل الإنسان، فالإنسان مهم يعرف هذه الأوقات، فرض في الإسلام. والعصر يبقى مثال توا نقوله نهاية وقت العصر توا، صحيح نهاية وقت العصر يبقى إلى إذن غروب الشمس، غروب كامل قرص الشمس، هذا هو نهاية العصر. معناه الإنسان إذا خلي ما يصليش العصر وغربت الشمس عنده معصية كبيرة، معصية كبيرة، بعد ذلك يتهاون، إذن هذه معصية كبيرة. فما آية في المحفظة النخيرة عباد الله؟ مش آية، حديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. ذكر الله معناه الصلاة، هذا معناه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، معناه الصلاة، مش معناه لما يعمل يذكرش ربي حرام، مش واجب تذكر الله، مستحب في خير كبير. أما الذكر الواجب هو يعني الذكر هنا الصلاة. إذن الإنسان الله جعل علامات، يعني الإنسان يستعملها اللي بعرفت هذا، أو يسأل الناس اللي تعرف حتى يكون عبادة صحيحة، لأنه كثير ناس ما على بالهمش يشروا أي آلة، آلة مصنوعة في مدينة شيناء، حط عمر ولا يعرف دخل حق أو ما دخلش. ساعات في بلاد عربية أذن مزال على الآلة ومزال الشمس قدام الناس، يعني شوف يعني سهل يلعبوا بهم كيف يحبوا، حتى لهم إلكترونيك باسم إسلام كذا والكرر تمشي صار يعني يعني سبحان الله. واحد ما يتأكد أو زاد شوف في رمضان ها ولقيت يقول لك ها هو أبليكاسيون رمضان في ها أبليكاسيون ياكل وتخلى الفجر من زمان لا المغرب وسيلة أبليكاسيون حتى واحد يهودي يعمل أبليكاسيون وحتى ركب جيت أبليكاسيون ها وقال لك وياك هل هذا عذر؟ مش عذر شرعا هذا، هذا ما هذا يكون وقع في الحرام، أبطل صيامه معصية كبيرة. يعني الناس يعني شوف المستوى متاعهم اللي جاي يقبل الناس نحكي معه في البلاد، قلت له ها حتى يجيهم يهودي يعمل لحية ويعملوا له ناس معاه تقول له سيدي الشيخ سهلة على الأخر، يعني حطوهم يهودي باللحية وحدوه في التلفزة وهم شايفين وكل يقولوا سيدي الشيخ عادي سهل الناس والهودي كان مش تعرف خشم وعينة يشدوا واحد منا هكا يحطوا له لحية ويتحدى في الجزيرة من عشنا والجمعة يقولوا سيدي الشيخ ما يعرفوه منين جاء ولا حد شيء تلقاه دهان خدام محزام صحيح سهل على الأخر جمعة يعدوك في التلفزة أنا سمعت الإمام في الجامعة السنة حتى سمعني قال لك يخص اللي مبني نفس من نفس البلد باش يعرف كيف البارح الخطاب تاع في الحديث تاع هي المهم يكون ما يجيش واحد من مصر يصلي امام في تونس هكا قالوا ما نعرفش الله ولا هي في الشرع تصح لكن يقول لك الامام باش يعرف يخاطب الناس وكذا وكذا باللهجه نتاعهم اما ان اكرمكم عند الله اتقاكم وخا واحد أسمر يصلي بالناس يا صح في الإسلام صح لما ناس المهم يعرف الدين بلال حبشي كان ما شاء الله يأذن وكذا سلمان الفارسي صهيب الرومي إن أكرمكم عند الله أتقاكم البخاري بخاري مش عربي هو ها فعالم كبير فيروز أبادي عالم كبير في اللغة هوش عربي سيبويه إمام في النحو العبرة هل الإنسان عنده الكفاءة ولا لا كفاءة لهنا الشرعية يتبع له شوي. إذن حاسب، إيش قلنا الصلوات الخمس؟ تكلم عن صلوات خمس، أوقاتها نعيدها. الظهر وقتها عندما تميل الشمس عن وسط السماء، يبقى وقت الظهر إلى العصر، وهو عندما يصير ظل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء، متر وثلاثين مثال، أعطينا مثال. يبقى العصر إلى المغرب، ما يصليش العصر ودخل المغرب كبيرة من كبير، ما ثم حتى عذر، لا سفر ولا شيء، ما ثم حتى عذر يبيح تأخير الظهر والعصر إلى بعد الغروب، ثم حتى عذر. يجيب بعض الناس يقول لك نقضي، أي بالطبع فرض عليك تقضي، هذا لابد منه، لكن وقعت في معصية تتوب منها، أما القضاء لابد منه. الرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها، لا كفارة له غير ذلك، لابد القضاء. بعض الناس حتى من جهل متاحهم يقولوا لا تقضي سي فات، شو يقول له؟ شوف الجهل يقول له هاي كثر النوافل، كيفاش كثر خليك الفرائض كثر النوافل. واحد عنده ديون يمشي يصدق، وفرض تراجع ديون، سرق مال يقول هاي معاش خليه المال عندي لكن نكثر من الصدقة، هذا يعبي الشيطان. الصدقة مش فرض عليك، أما ترجع المال اللي سرقته فرض عليك. الصلوات الخمس فرض عليك ترجع حد دين هذاك لله تسمع. أما النوافل والشفع والوتر وتراويح كلها سنة، ما هوش فرض عليك. فاتك رمضان ما صومتش، تمشيش تعمل الاثنين والخميس سنة، يعني فرض قضاء، يعني أمور واضح. هذا الحديث القدسي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن يبدأ بالفرائض، بعد بالنوافل حتى أحبه، معناه يصير صالح ولي، اللي يحبه الله معناه ولي، يعني ولي من أحباب الله معناه ولي سعيد، يكون محفوظ من الكفر، مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن قلنا والمغرب وقتها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر. اختلفوا لهنا العلماء، لأن الرسول قال الشفق، الشافعي قال الشفق الأحمر، الشافعي ومالك يعني قالوا الشفق الأحمر، لأنه هو يغيب في الأول يغيب الأحمر وبعد الأصفر وبعد الأبيض، يبدأ أحمر وبعد يغيب يبقى أصفر وبعد يبقى أبيض. إذن عند المذاهب الثلاثة يقولوا شفق الأحمر. وثم في البلاد يأخذوا عند الحنفية، تلقاها يزيد 20 دقيقة برشا على العشاء، يعني شوي مخر، لأن عنده يعني الظاهر أنه لأنه كان أحناف في عهد البيات وكل، لأنه كثير يعملوا يعني عندما يغيب الشفق الأبيض، الشفق الأبيض هذا عند الحنفية، يعني العشاء يدخل مخر شوية يوخروه، هم يقولك يساعدهم الناس تروح من الخدمة وكل. أما مثال في الشتاء يدخل على بكري العشاء، يدخل على بكري لأنه الشفق الأحمر يغيب بسرعة ما يبقاش بزاف، وبعده هو يغيب الشفق الأصفر وبعد الأبيض. عند الحنفية شفق الأبيض تلقاه أطول العشاء، لأن بعض الناس يقول لهنا هاك تصلوا بكري العشاء شوي، لأنه هيك عند المالكية والشافعية دخل الشفق الأحمر يغيب بكري في الشتاء. أما عندك الوقت المهم تصلي قبل الفجر، العشاء عنده الوقت كمان، عنده قبل الفجر. الفجر هو بياض المعترض في الأفق الشرقي، يبدأ هيك واسع، هذا وقت علامة الصبح. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن علامة على انتهاء الليل، على بداية الصيام، على دخول وقت الصبح وسنة الفجر. كذلك بعض الناس يسألوا يقول لك وقت تصلي الفجر قبل ما يدخل، ذاك قيام الليل، إذا ما دخلش الفجر بالذات معاش الفجر، سما صلاة نافلة الليل. إذا وقتاش يدخل السنة متاعها ركعتين هذوما؟ وقت يدخل الفجر تصلي وبعد تصلي الصبح نفس الوقت دخل هو. بعض الناس يحسبها وقت يقول لك لا 20 دقيقة بعد لا نفس الوقت، الصبح والفجر نفس الوقت، دخل في وقت الفريضة هذاك وقت السنة بتاع الفجر. لكن تصلي قبل ما تطلع الشمس اول جزء منها. يعني اذا بقى وقت قصير ما تصليش النافله، فقط قريب تشرق الشمس تزرب تتوضا وتصلي طول. تبقاش وين الزربيه على الارض تصلي، توخرش لانه باش يخرج الوقت. تصلي الفرض اللي هي ركعتين. اذا ما صلاش نائم، من نام عن صلاه او نسيها فليقضيها، قال النبي عليه الصلاه والسلام يقضي عندما يستيقظ. اما اذا فاق الصبح دخل ويرجع يرقد ويعرف روحه وش يكمل في الطويل حرام. اذا يعرف روحه كمل في الطويل لا، اذا فاق عرف خلي الصبح خاصه يقوم ويصلي. قال لك ورد انه الشيطان يقول عليه يعني اذا كان ما يقومش في وقت. الشيطان معروف الله. اذا الانسان اذا فاق يقول شو عجبتني سخانة تحت الفريش، يقوم يصلي. اما اذا رقد في الليل تعدى في الطويل ما قام يكون شيء طلعت الشمس، هذا معليش معصيه. هاي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، رقد في الليل ما فاق الا تسعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا فاق في وقت الصبح، اما اذا فاق في وقت الصبح خاصه ينوض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الامين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.